الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولا ولا عمل قلب شرعا، ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما، وله فعل أحدهما. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة في أحد غير ربعة سلطان عندك العبارة هذه حط لاحقها تحت. ولو طلق إحدى امرأتيه لا لا لا وفي المطوع حرجا وتحريجا وعقوبة. لا لا أبي العبارة اللي تحتها بعد شوي. ولو طلق إحدى امرأتيه ولو اشتبه محرم بكف ولا يحرم ولو طلق إحدى امرأتيه موجود عندك. لا ذكر ما بين المعكوفتين ليس في المطوع من الشرح ولا المتن. ولو طلق إحدى امرأتيه هذا أي طبع عندك؟ نفسه موجود الشرح على المتن شرح بس موجود النسخة خطية. أيه. غريب أن العبارة هذه ما حتى الشارح ما ذكرها. يعني لا ذكرها ولا شرحها. قال رحمه الله: ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة أو أنسيها وجب الكف إلى القرعة. وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه وفيه ولم يعص بخروجه، والساقط على جريح بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن وتصح توبته إذن، ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ذكر الاحكام التكليفيه الحرام. قال: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. يعني لو قال ما ذم فاعله شرعا كان يكفي، لان ما ذم فاعله يشمل فعل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، لكنه ذكر ولو قولا يعني من باب التأكيد والإيضاح، ولو كان المذموم قولا كالقذف مثلا. قال: وعمل قلب كالحقد والحسد والنفاق ونحو ذلك. وكما ذكرنا هو ذكره من باب الإيضاح، فهو ما ذم فاعله. وقوله ما ذم فاعله يخرج الواجب يخرج مندوب والمكروه والمباح. ما ذم مكروه والمندوب والمباح، لأن المكروه أو نقول واجب والمندوب والمباح. الذم يخرج ماذا؟ ما ذم يخرج الواجب فاعله. ما ذم فاعله خلاص كلها. ما ذم فاعله يخرج الواجب والمندوب والمباح. واجب والمندوب والمباح، وكذلك يخرج المباح الواجب مكروه مندوب واجب خرجها كله. قال: ولو قولا ولو عمل قلب كما ذكرنا. شرعا اشار الى ان الذم لا يكون الا من جهه الشرع، لا يكون في العقل، وهذا ذكرناه في مساله التحسين والتقبيح العقلي. طيب قال: ويسمى اي الحرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. هذا كله واضح أن هذه من مسميات الحرام. قال مسألة: ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين وضئهما. في الواجب ذكرنا أنه يجوز أن يأمر بواحد لا بعينه. يجوز ما يجوز هو الواجب الواجب مخير، أنه يجوز أن يأمر بواحد لا بعينه كخصال الكفارة. وذكرنا خلافه مع من؟ المعتزلة. وذكرنا ما يتعلم فيه. هل هنا ذكرها مسألة المحرم، هل يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه أو لا يجوز؟ ويجوز النهي عن واحد لا بعينه ويجوز. المذهب كما ذكره مؤلف وقول الشافعي يجوز أن ينهى عن واحد لا بعينه، ومثل له مثال كملكه أختين ووطئهما، يعني لو ملك أمتين أختين يجوز أن يملكهما معا، لكن لو ملكهما معا هل له أن يطأهما معا أو لا؟ لا، فهو منهي عن وطئ واحدة منهما لا بعينها، لأن ما يجب أن يجمع بين الأخت وأختها في الوطء، سواء وطء النكاح أو وطء الإماء. شيخ هو محرم عليه أخت الأمة أخت زوجته، لكن لا أي أحسن، وأن تجمع بين الأختين الأقرب الله أعلم أنه أنه يجمع بين أختين في النكاح حرام، وكذلك في الوطء فوطء الإماء حرام، فهو يجوز أن يملكهما معا ملك عائشة وفاطمة، لكن إذا ملكوا معا جاز، لكن الوط ما يجوز أن يطئ إلا واحدة بعينه. كذلك من الأمثلة لو أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة فإنه منهي عن ما زال عن 4، يعني أسلم وعنده 5 فهو منهي عن ما زاد منهي عن 5 لا بعينها، فيطلق واحدة. طيب هذا ما كما ذكرنا هو ابن المصنف رحمه الله. شيخنا نعم شيخنا ذكرت منه قال انه يجوز نهي عن شيء لا بعينه، من ذكرها الشافعي ومن الشافعي ومذهب عند الحنابلة. طيب القرافي وكذلك قال به المعتزلة يقول ما يجوز، وقرافي يفرق بين الأمر والنهي، يعني في الأوامر يجوز أن يأمر لا بواحد بشيء غير معين كخصال كفارة، افعل أحد خصال كفارة، لأن كله فيه مصلحة بفعله. يقول أما النواهي ما يجوز أن ينهى عن واحد لا بعينه، لأن إذا توجه النهي تبين أن المصلحة بعدم فعله، إذا توجه النهي يعني أنا نهيت عن أمرين قلت لا تفعل كذا أو كذا، فتبين أن المصلحة بترك هذا وهذا، كون توجه إليه نهي فالمصلحة بعدم فعله، واضح؟ فلما كانت مصلحة بعدم فعله دل على أنه الكل توجه إليه مصلحة بعدم فعله، فلا يكون هناك نهي عن واحد لا بعينه، لأن كونه نهى عنها قبيح، فقال لا تفعل كذا ولا أو كذا، لا تفعل كذا أو كذا، فالنهي لا يكون إلا عن قبيح، وهنا توجه القبح لهما. يعني نفسه ما كنا نقول معتزلة هذا. أي هو قرافي وافق يعني كقول معتزلة في هذه القضية. طيب واستدلوا بقول الله جل وعلا، وطبعا هم يفرقون يقول الفرق بين الأوامر والنواهي، ما الفرق؟ لو قلت لك من حيث اللغة، لو قلت لك جالس الحسن وابن سيرين، هذه أمثلتهم، يعني أمر ما معنى أو تنوي، يعني جالس أحدهما أو أحدهما جالس أحدهما. طيب لو قلت لا تجالس الحسن أو ابن سيرين، بمعنى لا تجالسهما كلهم معا، فذلك قالوا نفس المثال فرق بين الأوامر والنواهي. ذلك قال الله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورة، للتخير أو نهي عن الكل، نهي عن الكل. والأقرب والله أعلم أن يقال القول الأول هو الأول أصح، بأنه يجوز النهي عن واحد لا بعينه، كما مثلنا في ملك أختين ووطئهما، وكما ذكر الرجل الذي أسلم عن 10 نسوة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 ويفارق الباقي، فهو نهي عن ما زاد عن 4 لا بعينه. أما قضية لا تطع منهم آثما أو كفورا، فالجواب عنه جوابين، إما أن يقال أو هنا بمعنى و، أو بمعنى و، وذكرنا في الحروف أن أو تأتي بمعنى الواو. والجواب الثاني أن يقال أن في الآية نهت عن، خيرت بين أمرين كل منهما محرم، نهت عن أمرين كل منهما محرم، فلذلك لم يكن التخيير على أحدهما لا بعينه، إنما التخيير هنا بمعنى أن هذا محرم وهذا محرم، لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع آثما ولا تطع كفورا. بعضهم بعض أهل الأصول يمثل بنكاح المرأة وعمتها أو نكاح المرأة وخالتها، فهل هذا مثال صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. ليش؟ إنه نهي لذاته. لا، الآن هو محرم، يقول إما تزوج البنت أو تزوج عمتها، هل هو نهي عن واحلى بعينه وليس نهي عن واحلى بعينه؟ يعني ما يصح تنفي. ليش؟ مو خير. ليش؟ متفرقين بيناتهم، مو واحد بعينه. طيب حتى أسلم على أكثر من أربع نسوة أو لا تطأ فاطمة أو زيد أو عائشة، تطأ أحدهم، شو الفرق؟ واضح؟ نفس المرأة وأختها، يعني مثال صحيح. أي نفس. لا إذا هذا صحيح هذا صحيح. أي كلهم صحيح وصحيح. صحيح. أغلب العالم ليس بصحيح، لأن هنا النهي عن ماذا؟ عن الجمع. النهي عن الجمع قبل أن يتزوج. فهو ما نهي عن واحد بعينه، نهي عن الجمع بينهما. تتزوج هذه تتزوج هذه كيفك، لكن لا تجمع تالي. لكن في صورة الوط لما ملك الأختين أطأ هذه أو هذه، أنت نهيت عن وط أحدهما. تم إحصارها بعد معين. أحسن، يعني بعد التحريم، معناه ثبت التحريم. طيب، لذلك يمثلوا بعضه، لكن هذا ليس صحيح. طيب، قال ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. لو اشتبه مسألة، لو اشتبه عندنا محرم بمباح، كاشتباه ميتة بمذكاة. عندي الآن شاتين، أحدهما ذكية ذكاة شرعية. مثال السابق، يعني حتى الأمة إنه نهي عن الجمع. لا، لو كان قبل أن يملك نعم، لكن لو هو الآن هو ملك، ملك نهي عن الجمع في الوط. أحسنت، فهو نهي عن واحدة بعين لا بعينها، حتى نهي عن واحدة لا بعينها. ذيك أنا أقول لك، ذي توراة أن يتزوج الأخت، نهي في الزواج نهي الوط. لا ذيك الوط وزواج عندنا. لا أنا أقول لك، أنا قبل يتزوج أختين عند فاطمة، قبل يتزوجهم هل يتزوج فاطمة؟ لا. طيب هل يتزوج هند؟ لا لا يتزوج. هو لما تزوجهم، يعني مثال صحيح بعد الزواج، لا ما يسمى في ملك الأختين، قبل ملك الأختين له أن يملك هند ويطأها؟ نعم. له أن يملك عائشة ويطأها؟ نعم. طيب لكن لو ملكهما بعد ذلك نهي عن وطء أحدهما، خلاص اختار واحدة منهم تطأ، مو مخير تطأ هذه أو تطأ هذه، الآن تطأ واحدة فقط. النهي عن الجمع في الوطء. إيه، لكن متى؟ بعد ما ثبت الملك. ثبت الملك. هناك النهي عن الجمع في الزواج. لكن ما ثبت التحريم. بغض النظر. يعني تحريم نكاح ثبت ما ثبت. نتكلم عن مسألة وطء. إيه لا لا هو صح، هو نهي عن الجمع. شوف في صورتين. نهي عن الجمع. نهي عن الجمع. لكن إحنا مسألتنا شنو؟ نهي عن واحدة لا بعينها. الجمع هنا في الزواج. لا عن واحدة بعينها. الأول قبل الزواج هل نهي عن واحدة بعينها؟ قبل الزواج؟ إيه. لا ما نهي عن واحدة بعينها، لكن ملك الأختين بعد أن ملكهما نهي عن واحدة لا بعينها. يعني غصه هو اشتراكهم كله في الجمع، لكن أيهما نهي عنها قبل نهي لا بعينها؟ كمثال ما يصح الأولى في زواج الأختين. طيب قال واشتبه محرم بمباح، يعني لو اشتبه عنده شات ميتة وشات مذكاة، ما طهور ونجس، ما طهور ونجس ولم يدري أيهما، هذا لا يخلو أمرين. الأمر الأول أن يمكن حصره، وعفوا نقول أول أحسن أن لا يمكن حصره، أن لا يمكن حصره، كما لو اشتبهت مثلا أخته بالرضاع بنساء البلدة، فهنا لا يجب علي أن يكف عن نساء البلدة لأنه لا يمكن حصره. وكما لو اشتبهت مثلا شات ميتة بألف شات مذكاة. طيب لأن نادر يقول نادر لا حكم له. طيب القسم الثاني يمكن حصره، يعني هذه الشاة ميتة وهذه الشاة ملكة، أو هذه الأخت اشتمل عليه أخته برضاع هند أو فاطمة، فهنا لا يتم الحرام، لا يتم اجتناب الحرام إلا بتركهما، لا يتم اجتناب الحرام إلا بتركهما، فتركهما ماذا؟ واجب. يعني قريبة من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب وهو اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، أي فاجتنابه واجب. لكن الإشكال ما هو؟ هل الجميع محرم؟ يعني الشاة الميتة حرام ومذكة حرام، أو واحدة منهما حرام لذاتها والأخرى لعلة الاشتباه؟ القول الأول مصنف قال اشتبه محرم بمباح وجب الكف أي عنهما، ولا يحرم المباح، يعني معنى كلامي إن واحدة حرام لذاتها والثانية حرام لعلة الاشتباه، لكن هي في الأصل مباحة، وهذا اختاره من قدامه. والقول الثاني أن الكل حرام. طيب ما الفرق؟ يعني ما يترتب على هذا القول؟ يترتب عليه لو أكل منهما، الآن لو أكل منهما هل يأثم إثم واحد ولا إثمين؟ إذا في حالة ثانية يأثم إثمين. أحسن، عن القول الأول إثم واحد. واحد لأن واحدة حلال واحدة مباح، وعن القول الثاني إثمين. طيب كذلك لو أكل من واحدة ثم تبين أنها المباحة، أكل من واحدة ثم تبين أنها المباحة، يأثم ولا لا يأثم؟ القول الأول لا. قول أول عن القول الأول لا يأثم. لا يأثم. وعن القول الثاني يأثم. إن هكذا ذكروا، وقد يقال أن حتى على القول الأول يأثم، لكن ليس إثم الفعل، ليس إثم الأكل من الميتة، إنما إثم عدم امتثال. نعم، عدم امتثال حرام، عدم امتثال حرام. كذلك قالوا مثال ثالث، لو تزوج، لو اشتبهت عند أخته بأجنبية ثم تزوج أحدهما فتبين أنها المباحة الأجنبية، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ القول الأول صحيح. القول الأول صحيح، العقد صحيح، تبين ليس حرام. وعن القول الثاني باطل. باطل. كذلك يعني هذه مسألة تتعلق في قضية اشتباه الماء النجس بالماء الطهور المتولد بين طاهر ونجس، كالبغل متولد من حصان. اي قوله ما ادري وراء نذهب، لكن قوله شلون اصوليين القول اللي ذكره المصنف قول ابن قدامي. ابن قدامي اي نعم، اختار ابن قدامي. شيخنا يعني ما يظهر فرق الا اذا الناس ما تقول ارتكب احد الامرين، اما انه ياخذ هذا وهذا. اي نعم، اثناء جهله. احسنت. لكن وان كان قبل ان يعني عند الاشتباه، يعني على كلا القولين لا يجوز الاقدام، لكن لو أقدم يترتب عليه هذا. هو يؤثم شيخ على عدم الكف، أو يؤثم على فعل المحرم لذاته؟ هو يؤثم، هل إثمه لعدم الكف لو كان وقع في أقدم أكل وأكل من المباح، هل يؤثم لعدم الكف أو يؤثم كأكل الميتة؟ إذا قلنا لعلة الاشتباه فهو يؤثم لعدم الكف، مو لأنه أكل ميتة. وإذا قلنا كل حرام يؤثم كأكل الميتة، حتى إذا صادف أكل المباح. أي حتى صادف المباح، لأن عندهم حتى المباح حرام. القول الثاني. طيب قال رحمه الله وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، هذا مثل أهل السنة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الثواب والعقاب. وين هي؟ أي طيب قال ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف ولا الطلاق. هذا كذلك يعني من فروع الاشتباه. طلق احد امرأتين قال انت طالق مبهمه ما حدد او عين عنده زيد عند فاطمه وهند طلق احداهما بعينها ثم نسي من الذي طلق هل عين هند او فاطمه قال وجب الكف الى القرعه ما يجوز ان يقرب احدهما حتى تجري القرعه فاذا اجرت القرعه تخرج وتطلق من خرجت عليه القرعه هذا كما ذكر مثال الاشتباه يعني لم ينوي واحده بعينها اي نعم يقولون لو اطلق ما عين بس في المذهب لو اطلق في الفروع الفقهيه انا يطلق الجميع لا طبعا في خلاف لكن المذهب والله اعلم اما ان تجري القرعه وقيل يعين احدهما وظنه قول الشافعي اما يعين اذا اطلق يعين بعد ذلك او المذهب تجري القرعه وما قال كل كنا طالق لا في الدليل انه اذا طلق وقال زوجتي طالق وكان عنده اكثر من امراه ولم يعين واحده لم ينوي واحده بعينها طلق الجميع يقولوا لي ان المفرد المضاف يعم اي لو قال زوجتي طالق لو قال انت طالق مثلا ما عين او قال زوجتي طالق وقصد به الخصوص ما قصد به العموم يعني المفرد المضاف يعم لكنه قد لكنه لو قصد الخصوص فيأتي العام يرد الخصوص خاص قصد الخصوص يعني حدد واحدة بعينها لا ما حدد واحدة بعينها قصد واحدة ما حدد من يعني قصد أي واحدة من النساء نعم. قال زوجة طالق قصد واحدة ما قصد العموم دكتور في ما يكون أفضل إذا أمر بالتعيين أيهما قصد يعني قرأ الدكتور ما أدري ما يكون فيه اشتباه إن واحدة سوت أمر الثانية يعني الناس ما تقول كأنها بريئة من هذا الأمر اللي بسببها طلقت لا أحسن هو لو وجد سبب يحدد وجد سبب أو نية يحدد المطلقة يعمل بها لكن لو ما وجد سبب ولم يعين يعني لو مثلا وقعت مرأة في كذا مثلا يقول الفقهاء لو أنه وراء امرأته تتكلم أجنبي فقال أنت طالق وبناء على أنها إيش تكلم أجنبي ثم تبين تكلم أخوها مثلا ما تطلق لأنها علق طلقنا على سبب تبين خطأ السبب كذلك لو طلق أحدهما ما عينها لكن لأجل أن أحدهما فعل هذا الفعل فخاصة كأنك التعيين ينصرف إلى التي فعل هذا الفعل فإذا نسى بس فاش ما يقع الطلاق إذا نسى أو ما أعرف شنو هو السبب اللي لا خلاص وقع الطلق على أحدهما يعين القرعة طيب قالوا في الشخص الواحد ثواب وعقاب هذا مذهب أهل السنة أن يجتمع الثواب والعقاب في الشخص الواحد وهذا كما ذكر مذهب أهل السنة فقد يكون مسلم يعمل الكبائر اجتمع عليه الطاعة واجتمع عليه الثواب في إسلامه واجتمع عليه العقاب في أمر آخر وهو المعاصي توقع فيها بخلاف طبعا المعتزلة الذين قالوا فاعل كبيرة خلاص مخلد في النار كذلك الخوارج فما يجتمع عندهم طاعة الكفر طاعة وإيمان طاعة ومعصية أو إيمان ومعصية قال والفعل هو الآن يتدرج يعني يريد أن يأتي بمسألة وهي قضية مسألة الصلاة في الأرض المقصورة يعني ملخص ما سيقوله الآن الفعل الواحد بعينه لا يجتمع فيه ثواب وعقاب من ناحية واحدة لكن يجتمع الثواب والعقاب إذا انفكت الجهة فباتفاق الفقهاء والأصوليون إذا اتحدت الجهة لا يجتمع ثواب وعقاب لكن إذا اختلفت الجهة هنا الآن سيأتي هل يجتمع الطاعة والمعصية والثواب والعقاب لا يجتمع إذا انفكت الجهة وهذه كقاعدة عامة يتفقون عليها لكن في التطبيق يختلفون ففي الأرض المغصوبة الجمهور تصح هو أمر بالصلاة ونهي عن الغصب الجهة مفكر والحنابلة يقولون لا الجهة غير مفكر الجهة متطابقة واحدة الصلاة لا تكون إلا في أرض وعلى هذا لا تصح الصلاة لأن الجهة غير مفكر فاختلف التطبيق وذلك هو اسم أهدى قال الشخص الواحد فيه ثواب وعقاب قال والفعل واحد بالنوع يجتمع فيه منه واجب ومنه حرام. الواحد النوع كالسجود هذا فعل واحد بالنوع. ما معنى بالنوع؟ السجود لله طاعة، السجود للصنم معصية. فالسجود اجتمع فيه معصية وطاعة وحرام وحرام وحلال، لكن بالنظر إليها الفعل نفسه. يعني هذا السجود وصف تارة بأنه حرام ووصف تارة بأنه حلال، لكن بنوع السجود ليس لإضافة إلى شيء، وهذا واضح. فارك السجود لله ولغيره. وبالشخص هل يجتمع الواحد بالشخص زيد، هل يجتمع فيه واجب ومباح، واجب وحرام، أو لا يجتمع فيه واحد بالشخص؟ هذا على قسمين. القسم الأول قال فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما، أي إذا اتحدت الجهة لا يمكن لشيء واحد أن يكون حلال حرام، لأنه من التكليف المحال. إيه فمن جهة واحدة، هذا حط عند رقم واحد يعني. وبالشخص قوله وبالشخص أي الفعل واحد بالشخص، هذا لا يخلو أمرين. الأمر الأول من جهة واحدة يستحيل يكون واجب حرام تتحد الجهة. طيب الأمر الثاني يعني مثلاً زواج، الزواج طاعة، لكن لو تزوج مثلاً بأخته من الرضاع ما يمكن يكون هذا الزواج طاعة ومعصية، ما يمكن. طيب الثاني قال من جهتين إذا انفكت الجهة، قال كصلاة في مغصوب. يقول لا، وهذا الإشكال. الصلاة في الأرض المغصوبة، المذهب يستحيل ما يستحيل؟ لا يستحيل، لا يستحيل. معنى كلام أنه لا يستحيل كونه واجب وحرام، لكن ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ أي نعم. يقولون الحنابل يقولون وهم المفردات الصلاة ما تصح لعدم انفكاك الجهة. شيخ نعم، هو الغصب جهة والصلاة جهة، لكن اجتمعوا في مكان واحد هم يقول لا يمكن انفكاكه. شيخ هم يقولون كأن الفعل الواحد مثل الركوع والسجود اجتمع فيه أمرين محرم وواجب، ولا يجتمع المحرم ولا الواجب ويغلب المحرم في هذه الحالة. أنت الآن عن اجتماعه في النوع أو في الشخص؟ في الشخص. في النوع يجتمع ما يجتمع؟ ما يجتمع. في النوع يجتمع السجود لله والصنم، لكن واحد الشخص يعني خلنا نقول مثلا ذات السجود أو ذات الركوع أو بالنسبة لشخص واحد، هذا شخص ركع الآن، هذا الذي سجد وركع، هذا المصلي صلى في المكان المغصوب، الأصل هي جهتين، هو نهي عن الغصب وأمر بالصلاة، فاجتمع في مكان واحد ما حكم هذه الصلاة؟ ذكرنا أن الكل يتفق إذا كانت الجهة غير مفكة فالعبادة تصح، وإن كانت مفكة فالعبادة تصح باتفاق. لكن في التطبيق الآن، الصلاة في المكان المغصوب، الحنابل يقولون غير مفكة الجهة، فذلك ما تصح. يعني كل أفعال في هذه الأرض تعتبر أيوة، لأن الصلاة أصلا بقاء وقيامة وسجودة في محرم، ولا يجتمع واجب محرم في جهة متحدة. والقول الثاني قول الجمهور لا، الجهة مفكة. لماذا الجهة مفكة؟ لأنه نهي عن الغصب وأمر بالصلاة، وما نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. لو نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة كان الجهة متحدة، وهذا متعلق قاعدة النهي. الجمهور تقبل الصلاة والإثم؟ أي نعم، تقبل الصلاة وعليه الإثم. وقال ما وماذا قال؟ تصح أي الصلاة في الأرض المغصوبة. شيخ قوله لا يعني لا تنفك قصده ولا شلون؟ عندما قال ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، يقصد يعني غير منفك يعني؟ لا يعني قصده لا يستحيل. لا يستحيل. لا يستحيل كونه واجب حرام. ولكن الدكتور نهي عن المكوث في الأرض المغصوبة. طيب اي لكن ما نهي عن الصلاة فيه. واضح الصلاة مو مخصوصية. ها المسلمة راح تمكث فيها تمكث فيها، لكن هل جاء مفكر ولا متحدة؟ واضح قد يقال جاء مفكر ان قد توجد صلاة بدون ارض، قال لو طفى طائر في عقلته صلى بالهواء او صلى الطائر بالهواء. لا ما يصير، نقول هواء تابع للقرار. أيه. لكن قد يقول قد يصلي في ارض اخرى، قد يصلي في ارض اخرى. على كل حال قال ما ثم قال لا تصح اي الصلاه المقصوبه ولا يسقط الطلب بها اي يؤمر بالاعاده، ولا عندها اي ما تصح لا بها بالصلاه، لا يسقط الطلب بها بالصلاه المقصوبه ولا عندها. شنو معنى عندها؟ اي عند فعلها، وهذا اراد ان يبين خلاف الباقلاني. الباقلاني قالوا الجهه مفكه، او قالوا الجهه عفوا قالوا الجهه غير مفكه متحده. طيب هل يؤمر بالاعاده؟ قال ما يؤمر بالاعاده. ليش ما يؤمر بالاعاده؟ قالوا الصلاه سقطت عندها لا بها، يعني الصلاه ما لها ما لها اجر فيها ولا يؤمر بالاعاده. ليش؟ سقط الطلب، الطلب سقط بفعل الصلاه، لا الصلاه ما لها اجر، سقط عند فعل الصلاه. طبعا الحقيقه هذا قد ما يتصور يعني شنو معنى كلامهم، يعني هذا كلام اشاعره قليل قوي اشاعره في السبب، لكنهم يقولون سقط عندها لا بها، وعلى هذا تسقط عن المكلف ما يفعلها وتبرى بها الذمه. لكن الصلاه صحيحه؟ قالوا ليس صحيحه. لماذا؟ قالوا لاجماع السلف، شوف التحدي باجماعنا، على انهم ما امروا السلاطين الظلمه باعاده الصلوات، قالوا بالاجماع عرف منذ فتره ان هناك سلاطين وامراء اغتصبوا اراضي كثيره بغير حق وكانوا يصلون فيها، ومع ذلك ما جاء احد من السلف انه امرهم باعاده الصلاه، فدل على ان الصلاه في الارض المغصوبه قالوا صحيحه. طيب كيف صحيحه والجهه غير مفكه؟ قالوا سقط الطلب عندها لا بها. وهذا حقيقه اولا يرد علي الاجماع غير صحيح، اين لكم الاجماع على انهم ما امروا بالقضاء؟ والامام احمد اصلا له قوله المعروف المشهور ان الصلاه لا تصح من الارض المغصوبه، يعني كيف يدعي الاجماع واحمد خالف؟ يمكن قبله غيره. لا لا لكن ما يعني كون احمد خالف ده ما في اجماع، احنا لا خالف اجماع، لو كان اجماع قبله خاصة الباقلاني وهذا بعد زمان الإمام أحمد. الأمر الثاني أن يقال هذا يحتاج إلى إثبات أن أحدهم منهم بعينه غصب أرضا ثم صلى فيها ثم بعد ذلك لم يرد الإعادة، يعني ممكن مجرد احتمال ذكروا، لكن أين دليل أنهم غصبوها ثم صلوا في هذا المكان الغصب ثم لم يأمروا بالإعادة؟ طيب على كل حال كما ذكرنا أن الأغلب الله أعلم وقول الجمهور أصلا أن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة في الأرض المغصوبة. شيخ ما المراد من قولها؟ ما المراد من قولها ولا عندها؟ كما ذكر يعني ما سقط براءة الذمة ليست بفعل الصلاة، إنما لو فعل الصلاة عند هذا المكان. طبعا مثل ما قلت شنو معنى الكلام هذا؟ ما له تصور واضح. في المذهب لا تبرأ الذمة لأن الصلاة غير صحيحة. إي أحسنت، مذهب لا لك وش قال؟ لا تصور صلاة لا عندها ولا بها. هذا كان غصبها، الغصبها يعني هو اللي صلى فيها. إي هو. إذا كان اللي غصبها صلى فيها غيره. لا إذا غصب أرض وبنى عليها مسجد. من غصب أرض؟ الشخص. إي ما يجوز الصلاة خلاص، أنا ما يجوز أصلا أحد يمكن في أرض مغصوبة. يبقى حكم واحد أرض مغصوبة. ذلك المؤلف قال لا عندها ولا بها، يعني ما تصل أصلا يجعله إعادة الصلاة. يوم ذكر كصلاة المغصوبة لا، شنو يقصد فيها لا؟ لا أي لا يستحيل، قال وبالشخص أي اجتماع الفعل الواحد بالشخص ذكرنا واحد من جهة واحدة يستحيل كونه واجب حرام، اثنين ومن جهتين كصلاة في أرض مرصوبة لا، أي لا يستحيل كونه واجبا وحراما. قال ولا تصح أي الصلاة في الأرض المرصوبة. ولا تصح قصد أي الأرض في الأرض المرصوبة. مذكر من جهة مفكة. شلون جهة مفكة؟ هم يجتمع في حلال وحرام، لكن هل الجهة مفكة تصح ما تصح؟ يمكن اجتماع الحلال والحرام في صورة الأرض المرصوبة. فقال لا يعني أن لا يستحيل وقوعه ولا تصح، يعني لا يستحيل كونه واجب حرام، فكون الصلاة واجبة وغصب حرام، لكن هل الصلاة صحيحة ليس بصحيحة؟ ليس صحيحة. هو يقول جهة غير مفكة، غير مفكة ما تصح. طيب واضح؟ وذكر ومن جهتين قصد أن من تحت الجهة، لا من جهتين يعني والشخص من جهتين، يقصد نفكت الجهة فيها يبها اللفظ ومن جهتين، لا من جهتين يقصد من جهتين أي من جهتين مفكتين. نعم غصب و صلاة، لكن إذا اجتمع الغصب والصلاة هل تصح ما تصح؟ ما تصح، لأن في الصورة صلاة الأرض مغصوبة لا يمكن فكاك الجهة أصلا في الصورة هذه خاصة. طيب قال وتصح توبة خارج منه أي من المغصوب فيه أي وهو فيه، يعني لو غصب أرضا وهو بداخلها تاب تصح توبة ما تصح؟ طيب هو لما تاب وهو داخلها سيخرج التوبة، قال تصح التوبة، تصح توبة خارج منه أي من الغصب وهو فيه، وأثناء خروجه يكون عاصي ولا غير عاصي؟ غير عاصي. غير عاصي يعني في المغصوب؟ أي وتصح خارج منه أي أراد خروج من المغصوب فيه وهو فيه، وهو فيه تاب، التوبة صحيحة ليست بصحيحة؟ التوبة صحيحة ما خرجوا. إيه لكنه الآن تاب يخرج، ما زال يخرج، يعني أثناء خروجه الآن ما خرج، فالتوبة تصح ما تصح؟ يقول تصح التوبة ولم يعصي بخروجه، وهذه حقيقة يعني أراد تطبيق على اجتماع في الشخص الشخص الشخص الواحد بفعل واحد. أما إذا لم هو الآن عاصي ببقائه وتاب، فاجتمع التوبة وهي واجبة ومكفي محرم وهي معصية، لكنه هو الآن لا يستطيع الخروج مباشرة فجأة توقف حتى الهواء يصير. طيب شو يسوي؟ نقول التوبة صحيحة، وهل يأثم ببقائه؟ والآن سيخرج ماشي يمشي، فلا يأثم بخروجه، وهذه حقيقة مفرع عن ما سبق كما ذكرنا. وهذه أولا يعني نستطيع نقسمها من قسم من جهتين، نظر فيها من جهتين، الأولى من جهة الإثم، لو تاب هو داخل فيه يأثم ما يأثم؟ تاب ها عوضي لا تسرح ها لو تاب هو في أرض المغصوبة عند الإثم يوجر ما يأثم يوجر. طيب من ناحية الحكم الوضعي كفارة مثلا، هل يؤثم؟ هل يترتب عليه الكفارة أو لا يترتب عليه؟ له أمثلة، والأقرب الله أعلم أن كما ذكرنا في النواهي ما يعيد، وفي الأوامر طيب أمثلة يقولون مثاله لو تطيب المحرم، واضح؟ ثم تاب فأراد أن يزيله بيده، إحنا يزيله بيده سيعلق باليد؟ هل عليك كفارة ثانية؟ الإثم أول شيء تاب الآن يأثم ما يأثم؟ ها؟ تاب لا ما يأثم. طيب لو أراد الآن أن ينزع أن يزيله بيده، الآن تطيب اليد تنطيب مرة ثانية، عليه الكفارة ما عليه كفارة؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس عليه كفارة، ذلك قال لم يعصي بخروجه، فكذلك هذا الخروج عن الطيب لم يعصي. يقولون كذلك مثلا لو جرح شخص ثم تاب. الآن الرجل مجروح، ما زال مجروح، سرت الجراح حتى مات. من حيث الإثم يأثم ما يأثم بموته؟ يأثم بموته. أهو. لا ما يأثم، تاب الآن. طيب هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، ونقول عليه كفارة في القتل لأنه حق آدمي، حق آدمي. طيب شيخنا التطيب ما أدري ما ما, ما عليه كفارة؟ لا عليه فدية، فدية محظور. ليش ذكرنا ما عليه إثم؟ ذكرنا الإثم. طيب فظهر الله يفرق بين هذه الأمور. شيخنا هو حتى في الأمر ما يثم إذا إذا إذا تاب في حتى في الأمر، يعني ما هو مقصود النهي به؟ ذكرنا التفريق بين الأوامر والنواهي بس من ناحية الإعادة. إيه ناحية الإعادة نعم، الإثم ما في إثم، خلاص تاب ما عليه. طيب كذلك يقولون من نظائر هذه مسألة توبة المبتدع، هل المبتدع له توبة ليس له توبة؟ رواية ثانية عن أحمد والأكثر أنه له توبة، وقال بعضهم ليست له توبة، مبنية على هذه المسألة. شلون؟ الوهاب يفرق بين أحكام الدنيا أحكام الآخرة؟ لا هي أحكام لا هو الدنيا قل لا توبة لا في الآخرة بينه وبين الله. اي احسنت، هو الاخره لا شك انك الله جل يتوب عند جميع الذنوب، يقصدون قد يكون في الدنيا او اخره اهل وعزر وغيره، فهل له توبه ليس له توبه؟ شيخ ها شيخ لا يمكن ان يقال انه اذا تاب تحمل ذنوب غيره، فهذه ذنوب والتوبه اجر فلا يجتمعان فلا يقبل يعني تقريبا. ها ناحية شيخ هل يأثم؟ يعني أصلاً أنا أصلاً تنزيلها على مسألة الخروج من أرض مقصورة. ناحية هل يأثم يعني في الحكم الأخروي؟ لا يأثم تحسح توبته في الحكم الأخروي. أما من ناحية الحكم الوضعي أو الحكم الدنيوي هل تصح توبة المبتدع؟ فيقال بما أن تعلقت حقوق بحقوق غيره فهي من باب أوامر أو كتنزيلها بمنزلة من قتل فلا تصح توبته، فيجب أن يعزر ويعاقب. وانت عدم غيره انا. طيب الان خارج من الارض هو تاب، لكن اثناء خروجه ظاهر الفعل انه معصيه لانه ما زال في المعصيه. يقول كذلك التائب المبتدع اذا تاب الان اضلاله للناس استمر، يعني الاضلال. طيب هو تاب لكن الاضلال ما زال موجود، واضح؟ فمن هذه الناحية قالوا كالخارج من الأرض المعصومة لا توبة له. جهة مفكرة، هو جهة مفكرة صواب أنه الصواب أنه له توبة على الصحيح، كما ذكرنا أنه في ذاك الخارج من الأرض المعصومة توبته صحيحة ولا يعصي، لكن لو قلنا هناك يعصي بخروجه وهو تائب فنقول كذلك هو المبتدع يعصي غير تائب ويأثم لإضلاله غيره، الإضلال ما زال موجود. يعني شيخ في حالة قبل خروجه من الأرض المغصوبة وحتى إذا تاب وكان موجود في الأرض المغصوبة يعتبر عاصي، لكن إذا خرج لا يعتبر عاصيا. إذا خرج إذا انتهى خرج، لكن وكذلك مبتدع، المبتدع يعني الأرض المغصوبة الآن إذا قلنا تصح توبته وخروجه غير معصية هذا ما في إشكال، صح؟ طيب لو قلنا أنه لا تصح توبته وخروجه معصية هذا القول الثاني. طيب نأتي نطبق على المبتدع، المبتدع تاب والإضلال غيره موجود، فهو خرج الآن تاب مع إضلال غيره كالذي خرج من الأرض المغصوبة توبته صحيحة وخروجه غير آثم، فكذلك هذا توبته صحيحة المبتدع، ولو كان في إضلال لغيره فهذا الإضلال لا يؤخذ عليه لأنه تاب. هذا على القول الأول، على القول الأول ذلك يقول توبته صحيحة، لكن على القول الثاني في الأرض المغصوبة قال خروجه آثم لأنه ما زال في الأرض المغصوبة، فكذلك قال يلزم أن يقول المبتدع ماذا؟ توبته غير صحيحة لأنه لو تاب إضلال الغير ما زال موجود. شيخنا من أصحاب القول الثاني مبتدع ومذكر رواية عن أحمد رحمه الله أن التوبة المبتدع لا تصح. شيخ سام ذكر روايتين قال والأصحهما الجواز تصح توبته. طبعا هذا المبتدع قالوا الداعي إلى بدعته. وقالت آية أخرى واختاروا من شرق الله من الحنابلة لا لإضلال غيره. طيب قال والساقط على الجريح إن بقي قتله ومثله وتصح توبته. إذا هذه حقيقة كذلك مسائل مفترة لكن فرعوها على هذه المسألة. جرح واحد طاح عليهم بغير قصد من علو طاح عليهم من غير قصد. يقول الساقط على الجريح أنا حين طحت على جريح طحت على علي ويم بدر لو طحت ومات علي مباشرة من حيث الإثم ما في إثم من حيث الضمان يضمن لأن حق آدمي. لكن لو سقط ما مات علي من السقطة لكن إن بقيت على علي مات. طيب أنتقل لا يجب علي أن أنتقل. إذا انتقلت انتقلت إلى بدر ما عندي أطيح على علي ولا بدر ما في يا انتقل هذا. قال الساقط على الجريح إن بقي على الجريح قتله بسبب عدم انتقاله. أما لو مات بسبب السقوط يضمن مباشرة. قال وإن انتقل فإنه يقتل مثله أي مثله في الحرمة مسلم ومسلم. هل يضمن ببقائه أو لا يضمن؟ ما يقدر يقوم؟ ها؟ ما يقدر يقوم يعني؟ لا ما يقدر مسلم مفروضة ما يقدر مسلم مفروضة مسلم ومسلم ساقط على الجريح ساقط على الجريح. إذا استمر مات الجريح. إذا انتقل ما يصير انتقل مات الجريح الثاني. إذا مات بمجرد السقوط إذا مات مجرد السقوط يضمن ما يضمن؟ هو ها هو لو قد يقال ما يضمن وقد يقال يضمن قد يقال ما يضمن لأن الفعل ليس به اختيار ممكن ما يضمن واضح ظاهر عنه ما يضمن. لكن بقاؤه في اختياره الآن يعني بقي على الجريح في اختياره وإن انتقل لشخص آخر قتله فيضمن أو ما يضمن. قال يضمن من حيث الإثم لا أثم عليه. من حيث الضمان قال يضمن لأن استمراره على الجريح بفعله يأخذ منه القود إذا لا القود لا بالعمد الآن أنت عمد البقاء ما خلاص الآن هو ملجأ يا هذا يا هذا من ملجأ وبقاء كملجأ أو إيه بقاء كملجأ ما عنده خيار إما يقتل هذا ويقتل هذا ما عنده خيار ثاني. وذلك نخاف نعيد إذا سقط باختيار إذا سقط ومات من أجل السقطة أصاب نقول لا يضمن لأنه السقوط ليس بفعله. إن بقي من حيث الإثم لأنه سينتقل إلى آخر يموت من حيث الضمان قال يضمن لأن تلف لأنه حق آدمي. لكن ما ليس هناك قود لأنه ما قصد قتل. طيب وتصح توبته إذا ما تصح هو أن بقي وما يصل ينتقل وتاب تصح توبته ما تصح؟ تصح هذا صح توبته. ما يقل قد يقال ليس بآثم أصلا حتى التوبة لأن يعني بغير فعله لكنه الآن ليس له خيار انتقال. طيب قال ويحرم انتقاله إذا كان سينتقل إلى شخص آخر مساو له في الحرمة مسلم ومسلم يحرم الانتقال. ليش يحرم الانتقال؟ لأن الضرب لا يزال بالضرب. طيب قال ويلزم الأدنى قطعا أي يلزمه الانتقال إذا كان الانتقال إلى أدنى. يعني لو كان انتقال سقط على مسلم وانتقاله على ذمي طبعا ذمي كلامه معصوم حول على ذمي كلام معصوم أحسنت. لو كان حربي نقول انتقل أشكال لكن لو كان أحدهما ذمي قال ينتقل الذمي لأنه أقل مفسدة من مسلم أدنى من المسلم أدنى حرمة من المسلم ها؟ ناحية المكافأة يكون؟ إيه ناحية المكافأة وذلك مثله أي في الإسلام فقط فيلزمه الأدنى قالوا بلا خلاف. ليش فرقنا ما بين يسقط مباشرة ويموت بسبب سقطة وما بين أنه ينتقل يعني أهم ميتين كل حالة وكل حالة إيه لأن السقوط هذا ليس بفعله طاح عليه مات ليس بفعله هذا حتى يوم إن لكن لو مات بسبب البقاء بقاؤه فعلنا وش يسوي هو ما لا أحسنت لكن ما إثم عليه لكن مات بسبب السقوط وبسبب الدوام الدوام دوام فعل لكن هذا الفعل مترتب على الفعل الأول فيعني يأخذ حكم إيه أحسنت ذلك يذكر أي مسألة ما تصح توبته ولا تصح أنا أقصد من ناحية الضمان إيه لكن يضمن من الآن حق أنا حق مخلوق يضمن من بيت مال المسلمين لا لأنه فاهم لأنه مترتب على الأول كل لكن سقوط الآن هو سقوط. كما ذكر الإكراه والجهل والنسيان في حق الآدم يضمن يعني صحيح. الآن لو أن الشخص مثلا كسر إناء شخص بغير قصد أتوقع طاح انكسر من يضمن بيت المال نفس الشخص سقط عليه يضمن شخص ساقط يضمن الساقط يضمن إيه في صورة يضمن يضمن إذا كان السقوط بسبب ماذا؟ بسبب ريح انهيار أي شيء. أي نعم. يضمن. لكن لو كان رجل أسقطه الضامن. طيب يسقط بسم الله. شيخ تصح توبته يعني المقصود إذا تاب أثناء البقاء. أثناء بقائه الآن. أي نعم. قال رحمه الله فصل المندوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب. ولم يعاقب تاركه مطلقا ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاسدهما ومساواة نفليهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة يقول مندوب لغة المدعو لمهم كما قال شاء لا يسألون أخاهم حين يندبهم قال فدعاء لأمر مهم هو الندب وهو الدعاء لأمر مهم يعني المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء الندب ما هو الدعاء أي لأمر مهم قال وشرعا أي في الاصطلاح قال ما أثيب فاعله ولو قولا أو عمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا كما ذكرنا أثيب فاعله لو ما ذكر قولا وعمل قلب دخل في التعريف لكن ذكر للتأكيد ولو قولا مثاله قول سبحان الله إيه أذكر وعمل قلب الخشوع شلون النية نية الخير أحسن نية الخير والخشوع على القول بأنه مستحب يعني مثل بعمل الخشوع لكن شيخ الإسلام يرى الخشوع واجب لكن نقول مستحب أي نعم جمهور رجل مستحب طيب قال رحمه الله ولم يعاقب على تاركه مطلقا لم يعاقب على الترك لكن ولو تركه على جهة الإطلاق يخرج ماذا الواجب الموسع والكفائي بأن الواجب الموسع يعاقب على تركه مطلقا هذا لا لو تركه مطلقا ما يعاقب طيب وكذلك الكفاية طيب قال ويسمى أي المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربا ومرغبا فيه وإحسانا إلى آخره وهذه الصلاحات يعني بعض يفرق بين السنة والمستحب وبعض ما يفرق على كل حال يبقى الصلاح لمن أراد التفريق وإلا في المعنى العام لا فرق وهي تتفاوتون في الدرجة المصنف قال أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة وهذا كذلك الصلاح لأنهم يعني يتفقون أن المندوب المستحب درجات متفاوتة فإن أردت أن تسمي سنة مؤكدة راتبة مؤكدة سنة مطلقة نفل رغيبة هذا كذلك مجرد اصطلاح قال وهو تكليف أي المندوب تكليف هل المندوب تكليف من الأحكام التكليفية أو ليس بتكليف المسألة مبنية على ما هو معنى التكليف من قال أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي خطاب بأمر أو نهي قال المندوب تكليف لأنه أمر بفعله وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وقيل ليس بتكليف بناء على أن التكليف ما فيه كلفة ومشقة. التكليف في اللغة ما فيه كلفة ومشقة. فقالوا على القول هذا الأول قول التكليف إيش معناته؟ الإخضاع بأمر أو نهي، فيكون المندوب تكليف. وإذا قلنا من حيث اللغة ما فيه كلفة ومشقة قالوا ليس بتكليف. على كل حال هذان قولان، هل يعني أجاب القول الأول عن من قال أنه كلفة ومشقة؟ قال أولا هذا التعريف الكلفة والمشقة تعريفه من حيث اللغة، ومسألتنا مسألة شرعية، نتكلم عن الشرع، أما تعرفته من حيث اللغة. الجواب الثاني يقال أنه لا يمنع أن تكون بعض المستحبات أشق من الواجبة، ما يمنع. يعني صيام يوم وفطر يوم هذا أشق من صوم رمضان ولا مو أشق؟ أشق من صوم رمضان، وذلك لا يعني أن يكون فيه كلفة ومشقة. الخلاف مسألة حقيقي أو لفظي. نص بعض أهل العلم أنه خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا، ولذلك تسميه أنت ما شئت تكليف أو ليس بالتكليف، لكن يبقى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالخلاف فيه لفظي هل هو تكليف أو ليس بتكليف. طيب قال ومأمور به حقيقة، أي المندوب مأمور به على الحقيقة لا على المجاز، وهذا كذلك الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم على أنه مأمور به حقيقة. قالوا دخول في حد الأمر، الأمر عندنا إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. نعم استحباب، فطلب إما طلب فعل جازم وغير جازم، وكلاهما طلب أمر. واستدلوا بقول الله جل وعلا أن الله يأمر بالعدل، العدل ما حكمه؟ والإحسان مستحب، فكلهم كلاهما أمر. وقال الله جل وعلا قال الله جل وعلا أفعلوا الخير لعلكم ترحمون لا تفلحون، وفعلوا الخير يشمل كل أبواب الخير. الحنفية قالوا لا، ليس مأمور به على الحقيقة إنما مأمور به مجازا. ايش دليلكم؟ دليل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم. السواك مندوب أو مندوب؟ طيب مأمور به غير مأمور؟ ما غير مأمور في الحديث، لأمرتهم النبي ما أمر. واضح الدلالة واضح؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل نفسه أمر بالسواك؟ ها أمر بالسواك في الحديث ولا ما أمر؟ ما في الحديث ما أمر بالسواك. طيب هل السواك مندوب؟ فالمندوب غير مأمور به. قد يقال أمر شيخ ونسختها لولا، في الحديث هذا كلام الجمهور معنى لولا بالحروف، لا لا هي ما في أمر، يكون أمر ثم لولا نسختها أو شغله على كل حد. لا ما في أمر. كذلك يستدلون في قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة، أي أمر؟ عموم، عموم حتى الندب يؤخذ عليه؟ لا عموم مخصوص، لا مخصوص. نقول عموم هذا الأمر هذا لا يشمل المندوب، لو كان شمل المندوب لأدى المندوب إلى ترك مندوب وقوع بالإثم. شيخ يمكن هنا يراد المأمور الأمر الذي الأمر الذي بصيغة الأمر يراد به الاستحباب. أحسن، هو يقول استحباب، هو قد يراد الأمر استحباب صح، لكن يقول مجازا ليس حقيقة. الحنفية يقول أمر استحباب حق. الجمهور أجابوا عن دلتهم عن دلة الحنفية، قالوا مراد الآية والحديث لأمرتهم أي أمر إيجاب. طيب الخلاف بينهما لفظي أو حقيقي؟ الظاهر والله أعلم هو خلاف حقيقي، وسيقع إشكال على قاعدة من قواعد الجمهور. الخلاف يقول من ثمرة الخلاف لو قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمرنا بكذا، يعني جاء لفظ الأمر أمرنا بكذا، هل هذا الأمر الإيجاب أو الاستحباب؟ إذا قلت أن المأمور أن المندوب مأمور به على الحقيقة، فالحقيقة في الأمر هنا ما هي؟ وجوب الاستحباب؟ وجوب أو استحباب. كلاهما قد تكون وجوب، قد تكون وجوب، قد تكون استحباب. طيب الجمهور ماذا يقولون في الأصل في الأوامر؟ وجوب. هنا ولكن هنا يلزمهم ماذا يقولون؟ الأصل في الأوامر ليس الوجوب. الآن أمرنا بكذا، يحتمل حقيقة في الإيجاب ولا في الندب؟ إيجاب. الجمهور الجمهور هو يقول لك الآن المندوب مأمور به، يعني شنو مأمور به؟ يعني يدخل في الأمر، فأمرنا بكذا، يحتمل أمر إيجاب ويحتمل أمر استحباب. أمر استحباب. طيب ما تقول في قاعدة الأصل الأوامر الوجوب؟ يعني قال الأصل الأوامر الوجوب، معنى القاعدة إذا جاءنا الأمر الأصل فيه الوجوب. طيب أنت تقولون مندوب مأمور به حقيقة مو مجاز، فكلاهما حقيقة، ليش قلت هناك وجوب وهنا قلت استحباب؟ وعند الحنفية أمرنا بكذا يحمل على ماذا؟ الوجوب، لأن حقيقة الوجوب، أما الندب مجاز. واضح؟ شفنا شنو كان رد على مسألة الأصل في الأوامر الوجوب؟ أنا ما رددنا، لكن نقول يشكل عليهم. أي. الجمهور قالوا الأصل المندوب مأمور به على الحقيقة، فإذا قال الراوي أمرنا بكذا هو حقيقة في الإيجاب وحقيقة في الندب. الحنفية قالوا لا، هو حقيقة في الإيجاب مجاز في الندب. الأصل حمل الكلام الحقيقة أو على المجاز؟ حقيقة. الحقيقة، فهو أمر الإيجاب. لكن على قول الجمهور كلاهما حقيقة، فإما يراد به الوجوب أو يراد به الندب. طيب يا جمهور الحنفية قالوا الجمهور طبعا أنتم تقولون الأصل الأوامر الوجوب، هنا اختلف أصلكم. واضح؟ في إشكال ما في إشكال؟ في إشكال. في إشكال. ولذلك شيخ الإسلام خرج من هذا الإشكال فقال عندنا فرق، الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب على القاعدة. قال والمندوب إليه مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، المندوب إليه مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، أي مأمور به مع جواز الترك، فهو كان وقال النظر من جهتين، من جهة الأمر يفيد الوجوب ما في إشكال، من جهة هل المندوب به مأمور به؟ نعم مأمور به بشرط التقييد. من حيث أصل الأوامر الوجوب. طيب من حيث النظر إلى المندوب مأمور به، هو مأمور به بقيد، القيد ما هو؟ جواز الترك. طيب مسألة، قال هل يلزم، قال ولا عفوا، قال فيكون للفور، أي إذا قلنا مأمور به على الحقيقة سيأتينا في باب الأوامر أن الأوامر الأصل فيها ماذا؟ الفور. فكذلك قال المندوب لما كان مأمور به فالأصل أنه للفور، وهذا خلاف الشافعي على التراخي. أي نعم، وهذا يأتينا إن شاء الله في باب الأوامر، لكن أشار إليه بأن يعني شوف هذا إشكال، قال للفور يلزم هنا ماذا؟ إذا كان المندوب به على الفور يلزم أن الأصل في الأوامر ليست للوجوب، يعني أنت نزلت المندوب باب الأوامر كلها فنزل حتى بغيت الأحكام. طيب قال مسألة، قال ولا يلزم الشروع، أي نفي لا يلزم بشروع غير حج وعمرة إلى آخره. هنا مسألة شكير إليها، وهي مسألة إذا شرع في المندوب هل يلزم إكماله أو لا يلزم؟ الواجب إذا شرع فيه يلزم، تعين بالشروع، حتى قضاء رمضان الذي هو وقته موسع لو شرع في القضاء ألزمه الإتمام. الفريضة وقتها موسع، صلاة الظهر لو شرع فيها لزمه الإتمام. المندوب هل يلزمه الإتمام أو لا يلزمه الإتمام؟ لتحديد محل النزاع نقول أولا الحج والعمرة يلزمان بالشروع ولو نفلا، إذا شرع في حج ولو نفل أو شرع في عمرة ولو نفل يلزمه الشروع باتفاق، من قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة. وسيأتي بعد وسنذكر بعد قليل أو نذكره الآن. قال إلا غير حج وعمرة. ذكرنا الآية التعليل قال لوجوب مضي في فاسدهما. الحج والعمرة إذا فسد الحج يفسد متى؟ بالجماعة قبل, بالجماعة قبل التحلل الأول. والعمرة تفسد قبل الشروع في العمرة. طيب قبل الشروع في العمرة. طيب الآن لو فسد الحج وفسد العمرة يلزمه المضي؟ يلزمه المضي. فإن كان المضي في الفاسد لازم فالمضي في غير الفاسد من باب أولى. قال كذلك الأمر الثالث قال ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. أي أن النفل يشابه الفرض في النية أنه لابد أن ينوي هذا وينوي هذا. وكذلك في الكفار لو أتى محظور محظورات الحج حج الفريضة يلزمه الكفارة لا يلزمه؟ يلزمه. لو أتى في محظور من محظورات الحج في حج النافلة يلزمه فتشابه في ذلك. شوف بس ذكرت شو الفاسد اللي يفسد العمرة شنو قبل قبل العمرة قبل شروع طوافها يكون قبل التحلل الأول يكون التحلل الأول بالعمرة بعد الطواف والسعي قبل الحلق إذا حلق تحل كامل. طيب تحل أول متى؟ تحل الأول قبل الطواف بعد الطواف والسعي بعدين يبقى الحلق إذا حلق تحل كامل. ما احنا عند الزاد ايه مو موجود الزاد راجع اذكر ان قبل البدء طوافها بعد البدء طوافها وقبل التحلل هذا بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يلزمه شات راجع راجع. طيب الحج عند طيب خلينا نقول المساله هذه. طيب قال طيب هذا القول هذا الامر اول حج والعمره. الامر الثاني في قراءة القرآن والصدقة والأذكار. قراءة القرآن والصدقة والأذكار فلا يلزمه بالشروع ويجوز قطعها اتفاقا. يعني لو بدأ بقراءة القرآن وراد قطع الصورة يجوز اتفاقا. الذكر يجوز اتفاقا. الصدقة لو كان ينفق على قريب له كل شهر فقطع النفقة يجوز أن يقطعها ما يجوز؟ يجوز أن يقطعها اتفاقا. واختلف فيما عدا ذلك. الظاهر والله أعلم أن الصدقة وقراءة القرآن والذكر هذه أمور لم تقيد يعني ليس لها حد بداية ونهاية. فما ليس له حد يكون في هذا الحكم. القسم الثالث وقع فيه الخلاف ما كان له حد كما لو شرع في صيام نفل أو شرع في صلاة نفل وفين تنتهي بالتسليم وينتهي الصيام في الغروب فهذا اختلفوا فيه. والجمهور هذا اختار شيخ الإسلام أنه لا يلزم بالشروع لا يلزم مندوب إذا بدأ فيه. شيخنا الوقف عن نفس الخلاف راح يكون شو الوقف؟ يعني مثلا أوقف شيء وبعدين هون قال لا خلاص الوقف لا الوقف يلزم إذا أخرج عن ملكه لازم كالهبة مثلا إذا أخرج عن ملكه وجبت لازمت. شيخ بالنسبة حق صلاة تحية المسجد قام صلاة في المذهب يتم الصلاة حتى إذا شرع الإمام في التكبير إلا إذا خاف ألا طواف الصلاة نفسه يعني تدخل في هذه المسألة. لو لم تقم صلاة أراد قطع تحية المسجد في المذهب لا يقطع لا يقطع من باب الأولى. هذه مسألة خلافية الآن. هو لا إشكال أن الأولى أن يتم الصلاة ويتم النفل ونص بعضهم أنه يكره قطعها نفل لغير حاجة. لكن مسألتنا هل يلزم إتمامه ما يلزم يعني هل يجب عليه إتمامه ما يجب. القول الأول قول جمهور شيخ الإسلام لا يلزمه الإتمام وسدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكذلك هذا في الترمذي. كذلك في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء؟ فقالوا أهدي لنا حيس. فقال أريني فلقد أصبحت صائما. ثم أكل ابن عيسى عليه السلام فقطع النفل. ما قطع؟ قطع النفل. وكذلك في قصة سلمان رضي الله عنه وأبو الدرداء لما زار سلمان أبو الدرداء وكان صائما وكان يقوم الليل فأمره بالفطر فأفطر أبو الدرداء وقال له سلمان إن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك, أقر سلمان على أمر أبو الدرداء بالفطر ولم يأمر أبو الدرداء بالقضاء. وكما ذكرنا على هذا القول يكره قطعه إلا لغرض صحيح والأولى أن يتمه. قول الثاني ذهب إليه الحنفية والمالكية مسألة لا يلزمه غير مسألة هل يجب عليه القضاء هذه من فروع الثمرة هذه من ثمرة الخلاف. القول الثاني الحنفية والمالكية أنه يجب الشروع لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم في المالكية. أي نعم قال ولا تبطلوا أعمالكم. طيب ما الدليل على ما وجه الدلالة؟ قال الله نهى عن إبطال الأعمال. أجاب أصحاب القول الأول بأن المراد هنا إبطال أعمالها ب الردة أو الرياء. ما الدليل على الردة؟ إن أشركت أحبطن أعمالك. لا الآية اللي قبلها شنو؟ لا آية قبل وسط أعمالكم. صوت محمد ها؟ قبل لا لكل حال خذ أحد جاب الكلام. فقال المراد به الردة أو المراد كما أنا شخص تحبطن عملك أو المراد به الرياء. ما هي ثمرة الخلاف؟ طبعا استدلوا كذلك نعم استدلوا كذلك حنفية بحديث طلحة أشرنا إليه لما قال الأعرابي يا رسول الله خمسة إن الذين كفروا ها؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم. أحسنت. فدل على الردة كفروا سيحبط أعمالهم لأنهم يعني كفار. ثم قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالهم. طيب كذلك حديث طلحة لما جاء الأعرابي قال خمس ما علي رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. إلا أن تطوع استثناء منقطع أو استثناء متصل. لما أقول مثلا أكرم الطلاب إلا محمد. محمد من الطلاب ولا ليس من الطلاب؟ متصل استثناء منقطع متصل من جنس الطلاب. لكن لو قال مثلا قال عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس. هل إبليس من جنس الملائكة؟ لا. متصل أو منقطع؟ منقطع. منقطع. طيب هل علي غيرها؟ قال لا أي ليس عليك غيرها إلا أن تطوع. ليس عليك غيرها إلا أن تطوع فتجب عليك يكون استثناء ماذا؟ متصل. لا يجب عليك جنس الوجوب إلا أن تطوع فيجب. واضح؟ ها واضح ما واضح؟ واضح. عيد إلا أن تطوع. أنا أكرم الطلاب إلا محمد. محمد من الطلاب ولا من الطلاب؟ من الطلاب. فأنا أقول ليس عليك غيرها أي لا واجب غيرها إلا أن تطوع فيجب. فإلا أن تطوع فيجب ومستثنى منه الوجوب فمن جنسه ولا ليس من جنسه؟ من جنسه. وجوبه وجوب فدل على أنه استثناء متصل. فقال الحنفية لا إلا أن تطوع أي فيجب لأن الاستثناء متصل. الجمهور قالوا الاستثناء منفصل من غير الجنس أي ليس عليك غيرها ليس هناك واجب عليك إلا أن تطوع فهي نفل. فهي نفل يخالف جنس الوجوب فاستثناء منفصل. طيب يعني أخرج من الجنس أحد أنواع يعني الاستثناء المتصل أن يستثنى من جنس شيء من جنس المستثنى منه. إن كان من غير جنسه فهو منفصل مثل الملائكة فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ليس من جنس الملائكة فالاستثناء هنا منفصل. تقول جاء القوم إلا الحمار. الحمار ليس من القوم لكنه منفصل لأنه من غير جنسهم فتعمل على أحكام الاستثناء. أين الأصل أن الاستثناء ماذا؟ متصل. متصل والأصل مع الحنفية، لكن الجمهور قالوا لا، هون الاستثناء منفصل بدليل ما ذكرناه من الأدلة، بدليل ما ذكرناه من الأدلة. طيب محل ما ثمرة الخلاف، تتجلى محل ثمرة الخلاف في جواز القطع، النفل أو لا يجوز. ثانيا في قضاء النفل لو قطع، لو صام صيام نفل فقطعه، عن الجمهور لا يجب القضاء وإن كان يستحب، ما جاء في حديث قال أفطر وصوم يوما مكانه على الاستحباب، وعند الحنفية يلزمه لأنه شرع فيه أصبح واجب. وكذلك الصلاة لو قطعها. شاهدنا أجلنا الحنفية يستدلون بهالحديث، أي حديث اللي أفطر وصوم يوما مكانه؟ أي أحسنت، هم يستدلون بهذا وجاوب عن هذا أنه استحباب لنيل أحاديث أخرى. وشان هم من كنا يرد من نفس الحديث أن أمرهم بالفطر، فهذا فيه ما يتبرى. لا لا، صوم يوم مكانه إيش مع حديث الأول عن الترمذي، الصائم طوع أمير نفسه. طيب خلنا نأخذ مسألة هذه أساس خلاص فصل هذا. قال فرع الزائد على الواجب على قدر الواجب رفوع نحوه نفل، ومن أدرك رفوع الإمام أدرك الركوع. الزائد على الواجب هل هو نفل أو واجب؟ لا يخلو من أمرين. الأمر الأول إذا كانت الزيادة متميزة عن الواجب فالزيادة ندب اتفاقا. الآن صلاة الفريضة أربع، لو صلى ركعتين زائدة منفصلة عن الأربع شنو حكمها؟ نافلة. نافلة، أنا متميز عن صلاة الفريضة. صام رمضان أراد أن يصوم يوما بعد ذلك منفصل عن رمضان، سنة الزيادة هنا، سنة أنها متميزة. القسم الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة. حلال بيوهقونا الحين بعد. الزيادة غير متميزة يقولون مثاله إطالة الركوع. إطالة الركوع هو أخنا إطالة الركوع، عندنا فروع أخرى. إطالة الركوع لو أن الإمام ركوع الواجب قدر طمأنينة، سواء قلنا السكون وإن قل أو قلنا بقدر ذكر الواجب. طيب وصل. أظن في حديث لا لا شو اسمه، فصم يوم مكانه إن شئت. في زيادة ها؟ إن شئت. خلاص العوضي إن شئت طلع هذا ذاك له من رواه. Oh. طيب الزيادة ذكرنا أنها إن كانت متميزة فهي نفي اتفاقا، وإن كانت غير متميزة فهذه فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ومثالها كما ذكرنا الركوع لو أتى بالطمأنينة. الآن أتى بالطمأنينة سواء قلنا بقدر ذكر الواجب أو السكون وإن قل. الآن زاد يسبح زائد، هذه الزيادة واجبة ولا نفل؟ الأئمة الأربعة أنها نفل. لماذا نفل؟ لجواز تركها، وجواز الترك هذا هو حد النفل. بعض الشافعية ذكر عن كرخي من الحنفية أنه الزيادة على النفل الزيادة هنا واجبة، زيادة على القدر الواجب واجبة. وقال به بعض الحنابلة. لماذا قال به بعض الحنابلة؟ ما حكم ائتمام المفترض خلف المتنفل؟ هل مذهب لا تصح. ما تصح، يعني كان شخص متنفل يصلي مفترض يصلي خلف إمام يصلي النافلة ما تصح باختلاف النية. طيب يا حنابلة، الإمام ركع قال سبحان ربي الأعلى، التسبيح الرابعة نفل واجبة؟ نفل. جاء مسبوق ودخل معه عند التسبيح الرابعة، مفترض خلفه متنفل. يعني هذه مسألة قد أشكت عليهم. مفترض دخل الآن مفترض خلف الإمام، إمام ركوع فرض ولا سنة الآن؟ سنة. فأتم مفترض بمتنفل، والمذهب ما تصح. فيلزم أن تقولوا أن الزيادة واجب. زيادة الركوع واجب. إما تقولون الزيادة واجبة، زيادة على قدر الواجب واجبة، أو تقولون يجوز اتمام المتفرض بالمتنفل. ما فهمت يا شيخ. طيب الآن هو ركع الإمام سبحان ربي الأعلى، أتى بالواجب زائد مستحب. جاء رجل معه خلفه فريضة، صلى خلفه في هو مستحب. واجب، وهو بالنسبة للإمام نفل. بالفعل نفل الآن يعني. إيه الإمام في نفل الآن زائد. طيب هذا المفترض الحنابلة قالوا زيادة نفل. طيب هل يصح اتمام مفترض بمتنفل؟ لا ما يصح. فما تمشي على قاعدتكم، إما أن تقولوا الزيادة واجبة فيكون مفترض خلف مفترض، أو تقولون يجوز اتمام مفترض بالمتنفل. أما تقولون زيادة نفل وهذا مفترض خلف متنفل وتصح، تناقض. ولذلك قال المصنف رحمه الله في ركوع ونحوه نفل، قال ومن أدرك ركوع إمامه أدرك الركعة. إنه نص على هذا الأمر حتى لا يقع إشكال، يقولون إنه شو أدرك ركعة ما أدرك ركعة، قال أدرك الركعة لأنه لم يترك القيام. لكن إشكال على البعض، لا هي القيام عندي، قلت أنه الركعة تدرك بإدراك الركوع ما في إشكال، لكن هو إشكالهم أنه هذا متنفل وأنت مفترض. قال أدرك الركعة، شو أدرك الركعة وهو الآن ما صح إمام إمامه؟ شيخ يمكن أيضا اللي مع أدرك التكبير تكبيرة الإحرام مع الإمام يمكن يأتي بالتسبيح الواجب بعد تسبيح الإمام. هو أتى بالتسبيح الواجب هو مفترض، لكن الإمام نفل ولا فرض؟ يمكن المؤتم نفسه أيوة يأتي قدر الواجب يسكت مهلة، ويأتي بعد ما يأتي بالواجب بعد ما يأتي به الإمام، يعني يقول أول الإمام سبحان ربي العظيم، ثم بعد فترة دخل المأمون. ما دخل المأمون نفسه يقول اللي أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، يقول بعد الإمام سبحان ربي العظيم. لا ما في إشكال، هذا هو ما في إشكال. إشكال أن الواجب ما هو السكون وإن قل، أو بقدر الذكر واجب. الطمأنينة نتكلم عن الطمأنينة، ما نتكلم موافقة الإمام بالذكر بالأذكار بالاتفاق، ما يلزم كل موافقة. نحن نتكلم عن موافقة بالطمأنينة بالفعل بركوع نفسه. طيب ما جواب الحنابلة عن هذا؟ المذهب يقولون المتابع أو الإتباع تغير الأحكام. الإتباع متابعة الشيء تغير الأحكام. تغير الأحكام. فتسقط الواجب وتوجب المندوب. مثال سقوط الواجب. فاتحة. قد يقال فاتحة كذلك. الأوضح. سجود السهو. المرأة الآن يجب عليها صلاة الجمعة؟ لا. ما يجب عليها صلاة الجمعة. لو صلت الجمعة تسقط عنها الظهر؟ لا تسقط. إيش يسقط عنها الظهر؟ بدل الجمعة غير واجبة. البدل يقوم مكان الدم. أحسن. إتباعها للإمام والجماعة نفل. أسقطت واجب وهي صلاة الظهر. وكذلك توجب المندوب. الإمام المسافر يقصر ولا يتم؟ المسافر يقصر. يقصر. لو صلى خلف الإمام مقيم يتم. يجب الإتمام مع أن القصر سنة، لكن أصبح الإتمام واجبا. لماذا؟ للإتباع متابع. على كل حال هذا مخرج مخارجهم، وهذا أقرب أن يقال. الزيادة نفل وتصح واتمام متنفل خلف المتنفل خلف المتنفل، وخلصنا الإشكال. ودليل على ذلك حديث معاذ كان يصلي مع العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم النافلة وهم يصلون الفرض الفريضة. ماذا يترتب على الخلاف من ثمرة الخلاف؟ ذكرنا الثمرة الأولى من أدرك الإمام راكعا. الثمرة الثانية من وجب عليه شات محظورات الإحرام. لو وجب عليه شات مخير بين شات أو سبع أو سبع بقرة. طيب لو ذبح بدنة وعليه السبع، ذبح بدنة كاملة، هل الكل واجب؟ زيادة الآن زيادة عن السبع ستة أسباع زيادة عن الواجب، متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. متصلة غير متميزة. ما حكم الست أسباع الثانية؟ الواجب ما يجوز أن يأكل منه، صح؟ ولو ذبح عليه شات ما يأكل من الشات هذه، يعطيه الصدق فقراء الحرم. طيب ذبح بعيرا الواجب عليه السبع، ما زاد على السبع واجب ولا نفل؟ على قول المذهب يكون واجب. على قول الجمهور المذهب لا، ايه يكون واجب. لا مستكون زيادة على نفل. ايه زاد على نفل. وعلى هذا هو ان ياكل منه. وعلى القول الثاني زيادة على الواجب لا مو مالكية، لما الربع يقول نفل على قول كرخي. ايه بعض الحلال. ايه نعم. فيكون الزيادة واجب. ما يأكل. كذلك من عنده خمس من الإبل كم زكاته؟ شات. طيب لو أخرج بدل الشات بعير، طيب 25 من الإبل. 25 بنت مخاض. بنت مخاض. طيب لو أخرج عنده خمس من الإبل أخرج عنها بنت مخاض، هو أصلا يخرج شات، أخرج بنت مخاض. طبعا يختلفون هل يجوز ولا يجوز. هو أخرج السن أعلى. لو قلنا بالجواز، هل الواجب خمسها، خمس البدنة بنت المخاض اللي أخرجها؟ لأن في 25 في كل 50 شات، إذا 24 في 50 شات صار 25، فكأنها قامت مقام خمس، فأخرج بدنة لا، كأن الواجب عليه خمسها. الأربعة أخماس واجبة ولا نفل؟ على حسب القول. على حسب القاعدة. إن قلنا الزائد نفل فهي نفل، وإن قلنا الزائد واجب فهي واجب. كذلك يعني من ثمرة الخلاف في قضية الثواب. الزائد هل يثاب عليه ثواب فرض وهو أعلى، أو يثاب عليه ثواب نفل وهو أقل؟ نعم. بس قبل أنسى، أنا أسبوع جاي مسافر، فأنا أوقف أسبوع إن شاء الله. كم أسبوع اللي وراء؟ زادت أسبوع جديد إن شاء الله. شيخ بس ذكرت قول شيخ الإسلام أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، والمندوب شنو؟ الأمر المطلق يفيد الوجوب. أي المندوب مأمور به على جهة التقييد. ذكر جهة الوجوب. شيخ في مسألة لو طلق إحدى امرأتيه وإذا أطلق أطلق الطلاق ينصرف إلى الجميع مذهب لأنه مفرد مضاف إيه هي إذا كان مفرد مضاف عمل يقرأ لكن لو أراد الخصوص إذا أراد الخصوص من نية إيه من نية ينقل واحد شوفوا ينقل إحدى كلنا طالب أي كذلك الخصوص ما يكون مفرد مضاف إيه نفس الشيء أحسنت أقعد إذا كنا طالب إما أن يعين وإما أن نجل الضرع ما ينفع الشيخ يتكنسل هذا دام انه ما لا وقع الطلاق رانا ماكو لو صلى الشيخ خلف امي قرات انت خلف الفاتحه خلف امي فاتحه انزين هل تصح صلاتي المذهب ما تصح في قول ثاني المذهب ما تصح صلاه خلف الام مطلقا اولا هم يرون ان تحمل الامام يتحمل ثانيا وهو صحيح والله اعلم ما تجوز الصلاه ذكرنا ضابط أنا ما صحت إمامته ما صح الصلاة وصحت إلا الأم هذا ما يجوز لأن خالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم أقرأهم الكتاب هذا ليس بقارئ الذين يقول الذين وهجني والله صلاة وراء عيد شنو شغل ثاني قلت خلف الفاتحة قلت شيخ مرة صليت السلام الله حوطي أنا مرة صليت خلف أعجمي على ما أعتقد هندي كان يقلب الرحمن الرحيم بدل الحاء الهاء كل ما صليت اخشى اذا شو اسمه قطعت صلاتي يمكن يصير شوشره يعني فلما تخلص الصلاه اعيد الصلاه خلف والذين بعد الذين الذين انت عليه الفات هذا لحن هذا احنا مسألة ان المرأة اذا صلت صلاة الجمعة وتسقط عنها صلاة الظهر أيوة. لو طبقنا على هالكم هالعيد اللي لو طبقنا على صلاة العيد أيوة. ان قلنا ان العيد تكون مكان الجمعة والجمعة تكون مكان صلاة الظهر فاذا صلى العيد هل تسقط عنها صلاة الظهر اذا قلنا بسقوط طبعا اي بس احنا ما ابي بس غالبهم يقولون لا ما تصل يصلي العيد بس ما تصل عنه صلاه لا هو الاغلب والله اعلم ما تصل عنه صلاه الجمعه تصل عنه صلاه الجمعه وتكون في ذمتي صلاه الظهر شلون بس الحين مو العيد قامت مكان الجمعه والجمعه كانت مكان الظهر اي احسنت لكن ترخيص بترك الجمعه ليس ترخيص بترك الصلاه عموما فما تسقط ما في صلاه تسقط الى غير بدل هذه سقط عنه الجمعه بمعنى ما يجمع ولذلك ولي الأمر يجب عليه أن يقيم الجمعة لكن كونك أنت شهدت العيد ما يجب عليه تشد الجمعة